قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحال وقت فضلة منتسب نفهم في حال كفردا أذهب الحال نفهم في حال كفردا أذهب وكونه منتقلا مستبقى يغلب لكن ليس مستحقا مستحق مكسورة مستحق مفتوحة مكسورة عندك مفتوحة مكسورة ويكثر الجنون من الرجح يقول وافق قوله مستحق ويكثر الجمود في فعل وفي مبدي تأول بلا تكلف تبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الحال في الأصل هي الهيئة التي عليها الشيء، وهي يذكر اللفظ مؤنث المعنى، يذكر اللفظ مؤنث المعنى، فتقول مثلا الحال الأولى، وتقول هذا له حالان وهذا على حالين، ما تقول الحالة الأولى أو هذا له حالتان أو هذا على حالتين، فهمتم؟ فهي يذكر اللفظ مؤنثة المعنى. عندما تصف الحال لفظ الحال يقول الحال الأولى ولا الأول؟ الحال الأولى، لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى، هو الحال الأولى. وتقول الحال المستقيم ولا الحال المستقيمة؟ مستقيمة، لأنها مؤنثة بالمعنى، هذا هو الأصح فيه، خلاف ما يعبر به أكثر الناس اليوم تجده يؤنثه، يقول هذه حالة منه البيت، نعم هذا لك حالة فيه، وهذا خطأ. الصواب أن نقول هذه حال وله حالة. طيب، تعريف الحال في اللغة اسم هي الهيئة التي عليها الشيء. أما في الاصطلاح فقال المؤلف: الحال وصف، وصف، والوصف من الهيئة، فهو وصف وليس بجانب، وصف فاضلة وليس عمدة، فخرج بقولنا وصف ما ليس بوصف، كما يقول زيد أخوك، أخوك مو حال يعني مو وصف، وخرج بقولنا فضلة ما كان عمدة، كما في قوله كان زيد قائما، فإن قائما وصف به لكنه عمدة، يعني هو خبر منتصب، وخبر منتصب عمدة. وخرج بقول منتصب ما ليس بمنتصب، مثل ما لو قلت جاء زيد الفاضل، فإن الفاضل في الحقيقة صفة لكنه مرفوض، وصفة فضل أيضا مو عنده، لأن ما ليس عنده في الجنة، ومع ذلك هو مرفوع، فلا يكون حالا. إذا قال قائل يرد على هذا التعريف إذا قلت هذا فرأيت رجلا فاضلا، فإن فاضلا وصف، لا وصف إلى فضلة منتصب، فضلة ولا بد أن يكون منصوبا، فهو إذن اسم منصوب، فهو إذن وصف فضلة منصوب. طيب أيضا مسلم في حال، مسلم في حالك فردا، يعني معناه أنه يفهم من هذا التقدير وهو في حال، احتراز من التمييز، لأن التمييز قد يكون فضلا منفقدا لكن ليس مسلما في حال، مثل قولهم لله دره فارسا، يعني فارسا هذه حال تمييز مع أنها فضلة منفقدة لكنها ليست مسلم في حال، لأنك تتعجل من فروسيته ولست تريد أن تقيده بأنه في حال فروسيته. فالحاصل مسلم في حال معناه من تقدير الحال في حال، جاء زيد راكبا حب في حال حال كونه راكبا. نعم نزل المطر قويا في حال كونه قويا، وهكذا من يتقدر فيها. أتى زيد والشمس طالعة، أي في حال طلوع الشمس، وعلى هذا فقط. نعم في حال كفردا أذهب، فردا وصف قبل منتصف مفهم في حال، لأنك تقول أذهب في حال انفراد، أذهب في حال انفراد، هذه هي الحال. طيب المؤلف يقول رحمه الله وكونه منتقلا مشتقا يغلب، هذه المسألة يعني هل يشترط في الحال أن يكون منتقلا، وما منتقلا أنه لا يوصف بها صاحبها دائما، الحال قد يوصف بها صاحبها دائما وقد يوصف بها في بعض الأحوال. طيب هل يشترط أن يكون هذا الوصف منتقل، بمعنى أن الإنسان الذي هو صاحب الحال أحيانا يكون على هذا الوصف وأحيانا يكون على هذا الوصف، أو ليس بشرط؟ يقول بعض المحيين أنه بشرط، ولا بد أن تكون الحال متنقلة، يعني أن صاحبها يأتي أحيانا عليها ويأتي أحيانا على غيره. مثاله جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، هل انتقله ولا لم ينتقل؟ وراء يمكن يجماشي، فهي منتقل. هل يشترط ان تكون منتقله؟ يقول المؤلف لا، لكنه الغالب. طيب خلق الله زيدا طويلا، منتقلون غير منتقلون، لكنه جائز، يعني مالك يقول جاغلب وليس بلاد. ومثل المسلمون خلق الله الذرات يديها أطول من رجليه، يقولون منتقلة ولا لازمة؟ لازمة. نعم خلق الله اليرجوع رجليه أطول من يديه، لا. طيب مشتقا، وش معنى مشتق؟ يعني انه اسم فاعل او اسم مفعول، يعني مشتق من المصدر، هذا هو الافضل، ان يكون مشتق مثل راكب مركوب فاهم مفهوم وما اشبه ذلك، هذا هو الافضل ان يكون مشتق. يغلب لكن ليس مستحقا، يعني ليس واجبا، ليس بواجب، وهذا الذي ذكره ابن مالك صحيح، لأنها تحتاج إلى تقويل ولا تكلف، فإذا نقول القاعدة من هذا البيت الغالب في الحال أن يكون منتقلا لا لازما مشتقا لا جاملا مشتقا لا جاملا هذا الغالب عرفتم يا جماعة هذا غالب هذا هو الأغلب في الحال أن يكون منتقلا لا لازما مشتقا لا جاملا ويكثر الجمود في فعله يكثر هذا عكس قوله يغلب يعني كانه قال يغلب إلا بالسعر ثلاثة علم قال ويكثر الجمود في سعر هذا واحد وفي مبدي تأول مبدي تأول مظهر تأول يعني تأويل يعني في كلام يسهل تأويله ولهذا قال بلا تكلم يعني أن الجنود يكثر في موضعين في السعر والثاني في جامد بمعنى المؤول بمعنى المشتق في جامد بمعنى المشتق في جامد بمعنى المشتق مثاله فبيعه مدا بكذا بيعه مدا بكذا بعبع الأمر والها مفعول به مريان الضم في محل نصر مدا حال من الهاء في قوله بعبع كلمة مد في مشتقة مجان يعني مد ليه مشتقة ليه مشتقة فهي إذا اسم جانب نعم لكنه فعل إذ أن معنى بيعه مدا بيعه مسعرا بمد بيعه مسعرا المد بكلا المد بكلا ولهذا قال الجمود في السعر طيب بيعه عقلا بكلا مثله لكن هذا بالوزن وذاك بالحجم الخير بالأحجام والوزن بالأثقال طيب مثل أيضا بيعه طمنا بيعه ذراعا بيعه باعا وما أشبه ذلك كلها نقول إنها جامدة لكنها مؤولة المشتق لأنها فعل طيب بيعه مدا بكذا يدا بيد يدا بيد بيع الذهب بالفضة يدا بيد كلمة يدا بيد حال مع أن اليد مشتقة ولا جامدة جامدة هي مشتقة من شيء لكنها مؤولة بالمشتق إذ معنى يدا بيد مقابضة مقابضة يعني اقبض قبضة فهي بمعنى مقابضة إذن يقول هذه من سعر لكنها فيها تأويل قريب كل من يعرف معنى بيعه يد اليد أي مقابضة مقابضة المقابضة مشتقة من قبض مقابضة مشتق من قبل وفر زيد أسدا ما شاء الله استغان جيد فر زيد أسدا فر بمعنى رجع فر بمعنى رجع أو انطلق عليه أسدا كلمة أسد حال من زيد والأسد مشتق من جامد جامد اسم بنوع من السباع فهو جامد نعم لكنه مؤول بالمشتق ولهذا قال المؤلف اي كاسد اي كاسد وكاف التشبيه اي مشابها للاسد كر زيد مشابها للأسد، مشابها للأسد. ولهذا أتى المؤلف بكر التشبيه لأن التشبيه دققت منه مشابها صار مشتقا. خلاصة القاعدة هذه أن الغالب في الحال أن يكون منتقلا مشتقا، منتقلا لا لازما مشتقا لا جانبا، هذا غالب. نعم القاعدة أن الغالب في الحال أن يكون منتقلا لا لازما ومشتقا لا جانبا. نعم القاعدة الثانية يكثر الجنود في موضعين، فيما دل على فعل وفيما كان بمعنى المشتق، وفيما كان بمعنى المشتق. فالأول كقولك بعه مدا بكذا، والثاني كقولك يدا بيد وكر زيد أسدا، أي كأسد أي مشابه لله. واضح؟ طيب أيهم؟ لا، ولهذا المؤلف قال أي كأسد، يعني أول بمشابه أي مشابه للأسد. طيب لو قلت أتاني بقلب حجرا مشتق زي الحجر، يعني كالحجر. نعم نعم أتاني بقلب حجرا، اللي بقلب حجرا بجمع مهر سليم، أتاني بقلب حجرا أي كالحجر، أي مشابه له، لأن الحجر جانب ولا مشتق؟ مشتق جانب بمعنى مشتق. نعم من يسأل لا كان المؤلف يبيع الجنود بالسعر مطلقا، وفي الحقيقه هم اولوه بمعنى مسعارا، وهذا يقصر ان يكون من جنس المعروف ان يكون الجد اول. انما السعر على كل حال مهما كان اذا اتى فهو مطلق على الحال، وكذلك ايضا المقدر بغير السعر، يعني مثلا بعته أرباعا. نعم أو انتهى الوقت كلها. نعم المؤلف بدل من المقدار فضائي كيف قال مسلم بحال، مسلم بحال، والبعض قال انه ما وقع جوابا لكيف كيف جاء دينهم، لكنها لم ينضبط هذا، لأنك إذا قلت جاء زيد والشمس طالعة، الشمس طالعة كلها حرية لها، هل يصبح كيف جاء زيد؟ كثير هنا مثنى، ولهذا المؤلف قال في حال كذا لأنها أضبط وتشمل كل ما يمكن أن يرد. في حال كونه متحرا لمتحرا، ومن أولاه مشتق في حال كونه مسعرا بمثل لا، لأن الذراع المراد بها هذا المقدار المعين، ولهذا الذراع ما الذراع ما يزرع به أهل الذراع. نحن ذات في التجارة خلينا نعرف بالفتح، نعرف بالفتح يعني نجد إضافة لها لا أولا لا أولا فن من بالفتح. قال والحال إن قد نعم إيه هذا الكلام الفقهاء معركم باللغة العربية لا والحال إن غلط لفظا تعتقد تنكيره معنى كوحدة الشيء، الحال إن جرب لفظا. المؤلف كأنه يقول إن الحال لا يكون إلا نكرة، لكن هل سبق بنا القاعدة؟ لا، ما لدينا القاعدة، لكن القاعدة تفهم من هذا. الحال لا يكون إلا نكرة. جاء زيد راكبا، نزل المطر كثيرا، اشتريت ثوبا، لا اشتريت ثوبا مرقعا، اشتريت ثوبا مرقعا، نعم لا نورش نورش. طيب، لكن احيانا تاتي الحال معرفه، فماذا نصنع؟ يقول ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. المسلمون سهل الامر، اذا جاء فهم اللغه ما يقال في القاعده طول بسيط، فاذا جاءك حال وهي معرفه وانت اصلت اصل ان الحال ما تقول الا نكره، فماذا تصنع؟ يقول اعتقد تنكيره معنى، اول الى نكره كوحدك اجتهد. ما شاء الله، انت تقولها يا طلاب الصلاه وحدك، لو ما لو مشكل زميلك اجتهد عنه، وحدك اجتهد، اجتهد في الامر وفعل المستتر وجوبا تقديره، ولا جوابا وجوبا، يعني كل اللي تقديره انت او انا او نحن فهو مستتر وجوبا. طيب، انت وحدة حال من فاعل اجتهد، مع ان وحدة مضاف والكاف مضاف اليه والمضاف الى الضمير، فكيف نقول في مثل هذا مع انه يشترط ان تكون الحال نكرة؟ يقول انت لبسيط، اولا وحدك تؤول بمعنى منفردا، اجتهد منفردا، اذا اولت بمعنى منفردا صارت نكره. اذا قال اخذنا الرابع هي ولا لا؟ هي الرابع، الرابع لا الرابع تعريف الحال الرابع وجوب كونه منتقلا مشتقا، ثالثا شقة الجمهور في الفعل، والرابع الحال لا تكون إلا نكرة، الحال لا تكون إلا نكرة. فإن ورد ما هو معرفة أول بنكرة، إن ورد ما هو معرفة أول بنكرة. مثال النكرة واحد لا مثال النكرة، يا زيد نعم دخلت المسجد طاهرا، نعم أدخلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين الحال. ولكن إذا ورد عن العرب ما هو معرفة وجب أن يؤول بنكرة، مثاله اجتهد وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده بمعنى منفردا في الألوهية، وحده لا شريك له. فتبين أنه إذا جاء حال معرفة تأوله إلى نكرة. طيب، يقولون ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، الأول حال ولكنها معنى، كيف تؤول بنكرة؟ فالأول الأول أي مرتبين، أي مرتبين. الله المرتبين أحسن من واحد واحد، لأن واحد واحد يحتاج على تأويل ثاني، لأنه ليس مرتب. نعم. لا نقول يعني أن الغالب مثلا قد يأتي. لا، إحنا رأينا الخط، لأن منطقة المشرح هو الغالب. أحسن القائمة. بكثرة كبركتها الليل طلع، فلم نذكر غالبا للحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يد من بعد نفس أو مباهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستقبلا، وخط حال ما بحرف جر قد أبوا ولا يمنعه فقد ورد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الحال وقت، والوقت ما دل على حدث وفاعله، مثل قائم مضروب ومحذوف، يعني اسم فاعل واسم مفعول. وتقدم أنه قد يخرج عن كونه وقتا إلى أن يكون كاملا، لكنه مؤول بالوقت. ثم قال المؤلف أيضا مستثنى من ذلك المصدر. المصدر ليس وصفا وليس مشتقا، بل المصدر مشتق منه. المصدر مشتق منه، ضرب من المشتقة من الضرب، أكل من الأكل، نام من النوم. فالمصدر مشتق منه وليس مشتقا، إذا ليس بوصف. فهل يصح أن يجيء حالا؟ لا، ما لأن قائل ما يكون إلا مشتق. نعم، ما يكون إلا وصف. والمصدر ليس وصف. طيب، لكن المعلم يقول ومصدر منكر حالا يقع، مصدر مبتدأ. وقد تقولون كيف يصح أن يكون مبتدا وهو نكرة؟ ولا يجوز ابتدا بالنكرة، لأنه وصف. تقول منكر مصدر منكر. طيب، حالا لا لا تقصين يعني لا ومصدر منكر حالا يقع، حالا يقع، حالا مش عرابة، حالا يقع. الجملة خبر مصدر، يعني أن المصدر المنكر يقع حالا، أي يكون حالا بقلة لا بكثرة. مثاله بغتة زيد طلع، أصل هذا التركيب زيد طلع بغتة، زيد طلع بغتة، لكن من أجل الظلم قدم الحال فقال بغتة زيد طلع. إعرابه بغتة حال من فاعل طلع، من فاعل طلع، من فاعل طلع، من زيد. وزيد مبتدا وطلع فعله وفاعل مستتر، والجمله من الفعل وفاعل مستتر خبر المبتدا، وطلع وباقة حال من فاعل طلع. وحقيقة ان فاعل طلع يعود على زيد. طيب، قائلة هذا البيت يقع المصدر المنكر حالا كثيرا، حالا كثيرا. مثال طلع زيد بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يعني لا تأتيكم إلا مفاجأة. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن بغتة حال، وقيل إن بغتة ليس بحال، وإنما هو مصدر، والحال هو الفعل الذي هذا مصدره. ويكون معنى زيد طلع يبغت بغتة، الحال جملة يبغت، ولا نعرف بغتة الحال بل مصدر. وهؤلاء المتعصبون المشددون. ثم على القول بأنه يقع هو يقع المصدر نفسه هو الحال، هل ينقاد أو يختصر فيه على السماء؟ فقال بعضهم يختصر فيه على السماء، وحكي إجماع النحويين ولكن ليس صحيح. وقال بعضهم بل ينقاد ولا يختصر فيه على السماء، وهذا القول هو الراجح عندنا، وذلك لأن المصدر يقع تبعا كثيرا من قاسم، يقول رجل عدل ورجل الزغم ورجل كب أو كبب وما أشهد. فإذا كان المصدر يوثق به ويكون كذب، فلماذا لا يكون حالا؟ فالصحيح أنه يقدر أن يأتي حالا قياسا. فعندنا الآن ثلاث استعارات. الرأي الأول لا يكون المصدر حالا أبدا، وما أتى من كلام العرب موهما لذلك فيجب أن يؤول. كيف يؤول؟ يجعل المصدر مصدرا والفعل الذي انتقض به هذا المصدر هو الحال. والرأي الثاني يصح أن يكون المصدر حالا ولكنه مقصور على السماء فلا يقاس عليه. والرأي الثالث يصح أن يقع المصدر حالا وهو مقيس لكنه قليل، حقيق لكنه قليل. نعم. وبمالك بن نعف شرابيتين يقول ونعفوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإصرار والتذكير. نعم. إن كان هذا البيت قطع قاعدة لهذا البيت، ما هي قاعدة البيت؟ يقع مصدر المصدر حالا كثيرة. نعم. هذا ما يثير كلام المالك وعرفه الشرع. نعم. كيف يأتي كثيراً مع المصدر الوقت؟ هنا هذا مصدر بمعنى الوقت، هو نفسه مصدر بمعنى الوقت، لكن قد يوصف بالمصدر من باب المبالغة، فأنه هو المصدر لا المصدر في المصدر. إذا قلت عدل الزغم، إذا قلت زيد الزغم أدنى من قول زيد ذو رغم أو زيد ضارب، كأنك جعلته هو نفسه هنا. وأن الأصل ضارب. أنا أسمع له، أصل متاعب. أو أن يتبدا لك بناء صاحب ويضاف إلى هذه المنطقة. يلقى ذو رغم، ذو عدل، ذو ضارب، ذو ما أشبه. ضارب هذا الشيء. ها؟ هذا مثال محقق. نعم. بغتة وتباع بغتة، لكن يقال أنه أصل الضارب، لا أصل الضارب مصدر واسم الفاعل منه ضارب. إذا قلت أنه ضارب ممكن أصل مصدر، إيه؟ لا يقول جزء أن يأتي المصدر حالا كثير، لأن هذا خلاف القاعدة اللي مر عليها مصدر حال وصف، يعني اتباع وزنته هذا اللي مر عليه، لكن قد يأتي مصدرا وليس بوصف، يعني معناه أنه ذلك وصفاً الثلاثة، أما نعم فهو. ثم قال ولم ينكر غالباً ذو الحال إن لم يتأخر أو يخطر أو يبن من بعد نفي أو مضاغيه. قوله ولم ينكر غالباً ذو الحال، لم ينكر ذو الحال، ذو بمعنى صح، والنكر ضد المعنى. صاحب الحال الذي يثبت بالحال. جاء الرجل راكبا، أين صاحب الحال؟ الرجل هذا الحال. صاحب الحال يكون معرفة. من أين أخذنا من المعرفة؟ من قوله ولم ينكر غالبا، وإنما يكون معرفة. يعني يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، اشترط أن يكون معرفة، شرط لازم أو غالب؟ قال المؤلف غالبا، غالبا يعني وقد يأتي على غير الغالب. فيقول جاء رجل راكبا، هذا من الغالب ولا غيره؟ من غير الغالب. الغالب في مثل هذا المثال أن تقول جاء رجل راكب، هذا صفة لرجل، هذا صفة لرجل. فالوصف بعد النكرة صفة اتهم في الإعراب، ولا يكون حالا منه. هذا هو الغالب. فهم نعرف وقدرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وراءه قوم قياما، قوم قياما، ما قال قوم قياما، ولكن هذا المثال وإن نقل به الشارع فأصل، لأن قوم وصفت بقوله وراءه وصحن في إحال منه. لكن لو قلت جاء قوم قياما هذا مثال من فوق صحيح. إذا الجماعة الآن القائل في هذا البيت الغالب أن يكون صاحب الحال معرفة، الغالب أن يكون صاحب الحال معرفة، ولا يكون نكرة إلا في هذه المثال. أولا إن لم يتأخر، إذا تأخر جازت له النكرة. تقول جاء راكبا رجلا، جاء راكبا رجلا الأرض، جاء راكبا رجلا. ولهذا قالوا إن الجمل قبل النكرة أحوال، وبعدها من بعدها مهم، الجمل بعد النكرات أحوال وبعدها مهم. طيب هنا جاء راكبا رجل صحيح، يعني لم يتأخر صاحب الحال متأخر، ولهذا قال إن لم يتأخر. الغول مثل التفصيل لا يمكن أن تفصيل كثير مثل جاء ناسيا جاء ناسيا جاءت راكبة امرأة أسرع قابضا جوابا، أسرع قابضا جوابا. طيب وعلى هذا فقط هذه واحدة، أي قصد إذا خصت صاحب الحال ونكرة جاز مجيء الحال منه. جاء رجل فقير راكبا صحيح، إن ذاك له وصف صاحب الحال الغرب الوصف كيف يفقيه، جاء رجل فقير راكبا هذا، ولهذا قال أي خصص. والتخصيص سواء بالصفة كما نستنى أو بإضافة، أو بإضافة. اشتريت كتابا طالب ثالثا صح، ليش؟ لأن كتاب خصص بكونه للطالب، خصص بكونه طالبا. إذا هذا الموضع لا يكون صاحب الحال نكرة إلا غالبا إلا في المرة الثانية. أولا إذا قال، ثانيا إذا خصص بوصف أو إضافة، إذا خصص بوصف أو إضافة. إذا لم يخصص بوصف جاء رجل فقير واشد، يعني هم يستغرب ما فينا يستغرب، جاء رجل فقير واشد. طيب مثال يخصص بإضافة، رأيت شباب طالب ثالثا، طالب من قبل الإسلام ليس طالب. طيب هذا مخصص بالإضافة. النوع الثالث أو يبن من بعد نسل أو مراهين، يبن يعني يتبين ويظهر من بعد نسل نسل، تقول ما في الدار رجل راكبا، أما ما في الدار رجل راكبا وقلت البجارة في ماذا؟ نعم ما في الدار رجل مجرد رسيدا راكبا، ما في الدار رجل جالسا. المهم المثال، ما في الدار رجل جالسا، جالسا حال منتظر ورجل محضر خير، لكن سوغ مجيء الحال منها لأنها بعد النفس، لأنها بعد النفس. ونجره أيضا ما أتى من رجل نقول ذاكرا، ما أتاني رجل ذاكرا، قل ما أتاني رجل ذاكرا حال من الرجل، مع أن رجل نكرة لكنها في النفس. طيب وقول مالك أو براهيم، وكل راهيم نفسي النبي هو النبي النبي والاستفهام، النبي والاستفهام الانكار. النبي قد نسى بماله لا يقضي امرء على امرئ مستبصرا، لا يقضي امرء على امرئ مستبصرا، يستطيع دعوة قال لا تكون سهل، لا يضغمرون هذا الدعوة على أمره ترمضون على الدعوة. نقول كيف يمكن أن نقول به مستكفرا حال من مجاجب من رؤولة وجاء وصح نبيه الحال منه ونجرى لأنه في النحو. في سياق الاستفهام المنكاري يقول هل من احد قائما اناقه، هل من احد في البيت قائما، لان من احد قائما ما تتخلى على من محررته من كلا وخبره على راي من يزوج انه مخبر حالا مثل فاجر قائما أو زيد قائما، لكن هنا يتعينون هل من أحد في البيت قائما قائما، هذه حال من أحد، وجاءت من حال مع أنه نكرت لأنه في سياق الاستفهام الإنكار. هل في البيت من أحد قائما، هل في البيت من أحد قائما؟ نعم. هل يكون الحال أصلح كونها صلاة أو كونها صلاة؟ يكون الحال محدود في هذا الحال، كل حال لا بس في الاعتناء هذا طيب ثم قال المعلم أنه من آثر عندنا هذه القاعدة لا يكون صاحب الحال إلا نفع إلا في ثلاث سنوات لا يكون صاحب الحال إلا معرفة إلا في ثلاث سنوات وهي إذا كان متأخرا إذا وقع بين المشركين إلى خصه بإغاثة أو وقت لأن الحاجة تسموه هو نفسه قال وتبقى حال ما بحرف الجر قد أبوا تبقى مفعول أبوا مقدر تبقى مفعول أبوا مقدر وقوله ما بحرف ما اسم موصول وبحرف جار مجرور متعلق بجر نعم جملة قد أبوا خبر ما بقوله وما وما بحرف ما بحرف جر عند العم لا لا لا معقب تحفيظ وقته خير ما بحياني أعرابي سابق مفهول مقدم في أبو مقدم راق وحايم يرد إليه ما اسم موصول مبتدا بحرف جار مجرور متعلق بجر جر في الماضي وهو صلة موصول ما يقاد أبا الجملة خبر خبر مصر بتقدير البيت بالترتيب والذي يرضى بحرف قد أبوا أن يسبق الحال قد أبوا أن يسبق الحال وتبقى حال ما جر بالحرف قد أبوا من اللي أبى أن يسبق منه قال ما يسبق الحال حرجة نعم وقال أتبقى الحالة لا يمكن أن تسبق الحال ما جرى بحرفية لا يمكن أن تسبق الحال صاحبها المجهور بحرجة لا يمكن كما ما لم يتقدم في الأمال متأخر في الأول انظر إن لم يتأخر ليس من هذا أنه يجوز أن يتأخر صاحب الحال عنه أولا إلا إذا كان مجرورا بالحرف فإنه عنده المسلمين لا يتقدم لكن مالك حرف قال ولا أن نعزي من عندي دليل فقد ورد زاد عن من؟ عن العرب والعرب حجة في باب النحو لكن ورد اليوم الحال يجوز تقدمها على صاحبها اذا كان قاعدا مثل جاءني راكبا زيد ويجوز تقدمها على صاحبها اذا كان مفعولا به مثل ضربت قائما زيدا او ضربت زيدا قائما ولا يجوز أن تتقدم على صاحبها إذا كان مجرورا بحرف جر عند من؟ عند المفعولين وعند الجنائس يجوز عندهم طيب المفعولين يقولون أن حرف الجر لا يعمل ما بعد أو فيما قبل وابن مالك يقول ما لو مرض عن الحرف إزاي إنما مرض قل يا تحبيب قل يا تحبيب إذن مالك يقول ماذا مرض عن العرب لا بد أن يكون جاهزا مثال نظر غاضبا نعم تقول مثلا مر راكدا بزيد مرات جنبي زيدين يقول لا مرة نائما بي زيد أنا نائم يجوز ما يجوز عند المالك يجوز عند الحيلة لا يجوز يشوف اللي ورد المالك هو قد ورد نعم لئن كان درب الماء أيمان صابية إلي حبيبا إنها لحبيب البيت البيت بعد نعم التفتاء نعم نعم لإن كان ضرب الماء قضيان هائما إلي حبيبا إنها لحبيب شهر لإن كان ضرب ما في الثاني أي ما في الثاني وحبيبا الذي يقول هو خبر ثاني موجودا لإن كان شاجع الماضي وضرب اسمها وضرب مراد الماء مراد الماء هيمان صابيا هذه حال من يا في قوله إليه لا لإن كان طبعا لإن كان بموت حتى بعد هيمانة طبيعة إيه هيمانة طبيعة إلي أن هذه هي صاحبة الحال وين الحال؟ هيمانة يعني أنا هيمانة الحمامة نفس جد العبث كما قال تعالى وشاربون شرب الهيم نعم طيب صابيا حال ثاني أيضا من الياس إلي حبيبا حبيبا مثل من وقته خبر كان خبر كان فإن كان إنها أي مخطوبته أي مخطوبته لحبيب ومعلوم لكل احد ان ضرب الماء للعهد لهيمان الصادي حبيب ولا لا ما حبيب احد شيء عند العطشان يريد عطش يلقى من ذاك من اللي يلقى يقول هي حبيبه اليك الكلام على انه ورد في لسان العرب جواز مجيء الحال في صاحبها المجرور متقدمة عليه قول بكلام العرب هو الدليل في باب النحو ما نقول في النحو جد دليل من سابق سنة إذا جد دليل من كلام العرب وإذا كان من القرآن هو أفصح كلام العرب أفصح كلام في النجوم وإذا كان كلام الرسول أيضا فهو أفصح كلام العرب الرسول طيب هل قصر في الخبر كان عن اسمه جاهز في نفسه وفيه تعطيك في تقضى كلام على انه جاهز جاهز في الحال من صاحبها نظهور متقدمة على المنزل مثال اسمه النفر مثال النفر مثال النفر تقول مر نائما في زيد مر نائما بي زيد فنائما هذا الحال مين من زيد نقص لان النائم هو بمر بعد لكن من يأتي قوله بي مر نائما بي زيد نعم نعم إذا قالوا كذا يقول من الجنود والذي من الذي ما أحدثهم الآن في بعض المؤمنين يتعمق يقول حتى عريض التصوير الصحيح ما نقبل إحدى الجاهلية لأن يقولون كما قالت المعنى المعبرون في موضوع المعنى إن من أخلاق لأن الخالق إن كان الناقل الصحابي أو التابعين لأن التابعين حفظوا ثلاث الكتاب من الأخلاق من يقول أن الناقل نطق من هذا اللفظ نفسه لكن إذا كان ولمالك انفروا على العلم تجد حالا من المداخلة ولا تجد لا نهي وأصل في النهي التحريم إيه؟ هنا هو التحريم إذا الأصل نهي ولا تجد حالا من المضاف له من المضاف له المضاف له هو الأول من الثاني عندنا مضاف ومضاف له أي المضاف له الثاني الذي هو المضاف إليه المضاف إليه يعني الثاني زيد كتاب مضاف وزيد مضاف إليه إذا من المضاف له فهو الاسم الثاني من المتطائفين المضاف له الاسم الثاني من المتطائفين يقول إنه لا يجوز وقوع الحال من المضاف إليه لماذا؟ لأن الأصل وقوعها من المضاف إذ أنه المتحدث به فتقول مثلا جاء عبد الله راكبا راكبا من عبد من الله حتى لو قلت أنه تجوز الصفة لله وللمضاف فإنها تكون المضاف جاء عبد الله سميعا سميع الحال منين من عبد الله من الله أليس الله سميع والعبد أيضا سميع فجعلناه سميعا بصيرا إذا سميعا يقول يا حال من عبد فإذا جاء عن الحال فيه بعد مضاف ومضاف إليه إذا تخلو إما أن تصلح لهما أو لأحدهما إن صلحت لأحدهما بنفسها فهي له وإن صلحت لهما جميعا فهي للأول فهي للأول فتقول مثلا هذا جاء غلام هند راكبا يتعين الأول يتعين الأول لأن راكبا مدفع هند مهمة طيب ضرب غلام هند راكبة بعيرة ضرب غلام هند راكبة بعيرة بعيرة مخلوقة هنا الحال من ضرب غلام هند راكبة بعيرة من هند ولا من غلام مسلم أي التأنيث الحال مؤنث الآن ولا مذكر ولا يمكن أن يكون الحال مؤنثا مذكرا إذا كان صالحا لهما فهو للثاني فهو للأول فهو للأول ولا يمكن أن يكون المضاف إليه نعم إلا يقول مؤلف إلا إذا اقتضى المضاف عمله إلا إذا اقتضى المضاف أي المضاف الأول إذا اقتضى عمله أي عمل الحال عن الحال بأن يكون فعلا أو وصفا مستقصا. يقول لا يجوز أن تأتي الحال من المضاف إليه إلا إذا اقتضى المضاف والجزء الأول عمله أي عمل الحال، أي صار يصح أن يكون عاملا في الحال، يعني اقتضى عمله أي صح أن يكون عاملا في الحال بأن يكون فعلا أو وقتا مستقصا. فلما تقلوه لأن الفعل لا يراد، الفعل لا يراد، فيه وقتا مستقصا، وقتا مستقصا. فإنكم مش مثاله مثل إيه؟ تقول هذا ضابط زيد غاصبا، يجب أن تكون راقبا حالا من زيد. لماذا؟ لأن المضاف والضارب يصح أن يكون عاملا، وما صح أن يكون عاملا صح أن يكون عاملا في ماله، فهو عامل في ماله جر، وفي الحال أنه. طيب هذا آخر الطعام ميئا، آكل الطعام نيًا يصلح، هذا آكل اللحم مشويًا حال من آكل، آكل من آكل لأن اللحم مضاف الشيء. طيب هذا ثاني، أو كان جزء ما له أريد، أو كان جزء ما له أريد، شو جزء ما له؟ يعني بعضا مما أريد إليه، أو كان بعضا مما أريد إليه. إذا قطعت يد السارق جانيا، قطعت يد السارق جانيا سارق مضاف إليه، لكنه صح نبي الحال منه بأن اليد بعض منه، لأن يعني هذا بعض منه. طيب أو مثل جزئه فلا تشيل، أو مثل جزئه، مثل جزئه، مثل جزء المراد كل جزء منه، لكن مثل جزئه في تعلق جزئه، لكن مثل جزء في تعلق جزئه، بحيث لو حدث استغنى قبل المتجزئ، إذا كان متجزئ أي إنسان متجزئ إذا حدث استغنى، في تعلقه به بحيث إذا حدث استغنى عنه، مثل قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيف الحال من إبراهيم من إبراهيم، لأن من له من جزء من إبراهيم، لكن شبه جزء، لأن لو طلب يقول هو الله اتبع إبراهيم حنيفا، يستحيل. قال الله تعالى: إن أولي نسل إبراهيم الذين تبعوه، ما قال تبعوا من له، قال تبعوه. فهنا إذا لو حدث منا في هذا القرآن لقال خلاصة البيتين، القاعدة الأولى: يمتنع أن تأتي الحال من مضاف الشيء إلا في ثلاث حالات. ما هي؟ أن يكون المضاف يعمل صالح للعمل في الحال. ثانيا: أن يكون المضاف بعضا من مضاف إليه. وثالثا: أن يكون المضاف شبه بعضه، ثم بعضه، وذلك بأن يستغنى عن ذكره إذا خلص تم الكلام بدونه. إذن قوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا،

فجائز تقديمه، جائز خبر المبتدا، وتقديم فاعل به، تقديم فاعل جائز. ويجوز ان تجعل جائز خبر مقدم وتقديم المبتدا المؤخر، وجمله خبر المبتدا الاول. نعم. طيب، اذا يجوز ان تقدم الحال بشرط ان يكون الناصب لها فعلا، فعلا متصرفا، فعلا متصرفا، او صفه تشبه الفعل المتصرف، صفه يعني لا فعل تشبه الفعل المتصرف. مثاله: مسرعا ذا راحل، هذا راحل مسرعا، هذا راحل مسرعا. هذا مبتدا وراحل خبر مبتدا، ومسرعا حال من فاعل راحل، حال من فاعل راحل. يجوز راحل هذه الصفه مبتدا ولا صفه؟ هذا الفعل راحل صفه اسم فاعل. يجوز ان اقول مسرعا هذا راحل، مسرعا هذا راحل. فهمتم؟ طيب، مثال اخر: زيد آت راحلا، زيد آت راحلا. تقديم قبيل ولا لا؟ قبيل. راشدا زيد آثم، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن عامل الحال صفة متفرقة، صفة متفرقة. نعم. طيب، القاعدة: يجوز تقديم الحال على عامله إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبهه، أو صفة تشبهه. ما هي الصفة تشبهه الفعل؟ نقول هي كل وصف ترمن معنى الفعل وحروفه، ترمن معنى الفعل وحروفه، كاسم فاعل واسم مفعول والصفة المشبهة. تضمن معنى الفعل وحروفه، تضمن معنى الفعل وحروفه، كاسم فاعل واسم مفعول والصفة المشبهة. ايش بقينا به؟ بقينا اسم التفضيل. اسم التفضيل صفة لكنها لا تتصرف، لأنه لازم ليش؟ للإفراد. زيد أفضل من عمر، الرجال أفضل من النساء، في النظر أفضلون من النساء، النساء أحيا من الرجال، وهكذا. فلا يجوز أن تتقدم الحال إذا كان عاملها اسم تفضيل. وقيل بل يجوز وهو الغالب، قيل بل يجوز. وعلى هذا فيجوز أن تتقدم الحال على عامله، سواء كان فعلا متصرفا أو صفة متصرفة، أو فعلا غير متصرف أو صفة غير متصرفة. مطلقا يجوز تقديم الحال على عامله مطلقا على الغالب، لأنه ما في دليل على ما قال بعض المفسرين، وما دام ما في دليل على والمعنى مستقيم وجاء نظيره فلماذا لا يجوز؟ صحيح قد يكون قليلا في كلام العرب، لكن فرق بين قولنا انه قليل وبين قولنا انه ممنوع. طيب، مسبحا اعراب مسبحا ذا راحل، اعراب الراحل. طيب، ماذا عرفهم؟ نعم، مسبحا حال مين؟ لا من فاعل راحل، هذا قد مقدم مقدم نعم نعم نعم خبر مرفوع عن رفع طيب ثاني مثال آخر ومخلصا زيد دعا التفسير الطبيعي زيد دعا مخلصا زيد دعا مخلصا هذا التفسير الطبيعي لكن هنا قال مخلصا زيد دعا مخلصا زيد دعا يجوز وإعرابها مخلصا حال من فاعل دعا وزيد مبتدا ودعا في الماضي وفاعل مبتدا جواب التفسير هو وجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا زيد طيب اذا جاز تقديم الحال على العامل هل يجوز ان تفصل بين العامل وصاحبها تقدم على صاحبها فقط دون ما يجوز تقدم على صاحبها دون عامله لانه يمكن تكون الفرق بين العامل وبين الصاحب جاء الرجل راكبا وين العامل جاء والصاحب الرجل هل يجوز ان تتقدم الحال بين صاحبها وعاملها نعم لأن إذا جاز أن تتقدم على العامل فمن باب أولى أن تتقدم على صاحبها فعليه نقول ذا مسرعا راحل هذا مسرعا راحل يجوز زيد مخلص دعا يجوز يجوز يجوز لأنه إنما بحث بتقديم العامل على بتقديم الحال على عاملها لأنها إذا تقدمت عليه قد يضعف عملها ولهذا بحث فيه أما إذا جاءت بعد العامل فلا إشكال في أن العامل يتطلق عليها ولا في الشرع نعم لا نقول مقدم فالحال مقدم على العامل بين اي في قول زيد مخلصا دعا اي لا مخلصا زيد مخلصا زيد ولا مخلصا زيد لا نحن ومثله ايضا هذا مخلصا عند الصاحب يعني تقدم على العامل نعم صحيح قال وعامل ظنن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمله المذكر ان يجوز تقديم الحال على عمله بلا شرط بواحد من عمله ان يكون فعلا او مستدفا او مضمنا معنى الفعل وهو ما اشتمل على حروفه ومعنى اذا وجد اداه تترمم معنى الفعل دون حروفه تتضمن معنى الفعل دون حروفه فإنه لا يجوز تقديم الحال عليه ولهذا قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل عامل مبتدا وضمن معنى الفعل صفه العامل الجمله صفه العامل وقوله مؤخرا حال مقدم من فاعل يعمل يعني لم يعمل مؤخرا لن يعمل اذا تاخر وجمله لن يعمل في محل رفع خبر عامل خبر عامل يعني معنى الفعل ان العامل اذا ضمن معنى الفعل بمحروفه فإنه لم يعمل متأخرا لم يعمل متأخرا إذا لا يجوز تقديم الحال إذا كان قاعدة لا يجوز تقديم الحال إذا كان عاملها متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه، متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه، فإنه لا يجوز أن تتقدم الحال عليه. معنى الفعل دون حروفه مثاله ليس ايش معناه؟ أتمنى. إذن هي متضمنة معنى الفعل، لكن هل فيها حروف؟ ليس فيها حروف، ولهذا لا يجوز أن تقول ليس زيدا حاضر راكبا، إذا قلت هذا راكبا رقيقة بعيدا، ليس زيدا حاضر راكبا، تقريب قبيل ولا لا؟ ليس زيدا حاضر راكبا، يعني ليس الخبر والجرار. طيب هل يجوز أن يقول حاضرا ليس زيدا راكبا ليس زيدا حاضرا؟ ما يجوز، لأنه وإن كان ليس يتضمن معنى الفعل لكن لا يتضمن حروف الفعل، وكلام ابن مالك واضح، وعامل ضمن معنى لا يجوز، لأن تلك عامل لكنه يتضمن مع الفعل دون حروفه، فلا يجوز أن تقدم الحال عليه. كأن زيدا قمر، كيف كأن زيدا أسد مغيرا، كأن زيدا أسد واقبا، صحيح؟ هذا الأصل، رقيق به، كأن زيدا أسد واقبا، يعني كأن موجود به أسد. نعم، لا حال من ذي، أنا بأبطل لكن ذي في حال وقوبه مثل كأن زيدا أسد واقبا، أقول لا. طيب هل يجوز أن أقول واقبا كأن زيدا أسد؟ ما يجوز، وذلك لأن كأن صحيح تتضمن معنى الفعل وهو يشبه زيدا بالأسد، لكنها لم تتضمن حروف الفعل، ولذلك لا يجوز أن نتقدم الحال عليها. نعم، فتلك ليس وكأن ونظر نحو سعيد مستقرا في هذا، نظر بمعنى قلب، وقوله سعيد مبتدأ مستقرا حال، وفي هجر جار مبرور خبر مبتدأ. لماذا؟ لأن في هجر وإن كان متعلق بمحذوف تقديره كائن، لكنه بالحقيقة لم يظهر، العامل هنا في الحال ما ظهر، فكأنه ضمن معنى الفعل دون حروفه، فيقول ابن مالك رحمه الله إن هذا جاز تقديمه لكنه نادر، وقال بعض المحيين بل هذا ليس بنادر، وأنه يجوز، ولا حاجة عن الإنسان يقول زيد مستقرا في أجر، زيد مجتهدا في بيته، وما أشبه ذلك. نعم، اي لان المراد الاستقرار هنا الاستقرار الخاص يعني ثابت. فقد يكون في هذا الرقم ثابت تعرف هجر المدينة. لا هذا أحسن من هو أحسن ها؟ الذي أيه. فهو مستقل في هذا غير في هذا قد يكون في هذا لكن مو مستقل مثل قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده فلما رآه مستقرا عنده لأن هذا الاستقرار غير مجرد كينونة كان وجده عند لكن مستقل ذلك والله ما عارف نعم نعم نعم على قول العام فيه ومثل العام فيه ومثل كل هذه أقوال مال العصر صحيح أنه مرفوض على مفروض نعم وكذلك أيضا بالنسبة للتقييم التأخير أخذ وقت ما أخذ الناس في أراضينا في هذا الشيء هي كافة كلها طيب اعرف قراءة الكتاب المنسوخ ها؟ نعم من الفاعل؟ ها؟ الكتاب ولا هل يجوز ان اقول مفتوح من قراءة الكتاب وشكرا بين ذلك هل يبعث الكتابين بعد اقول مثلا زيد في البيت نائما طيب إذا قلت زيد في الحجرة مدونة متعلق يومين متعلق لا يمكنك ان تكون مسلما ولكن هذا هو مسلما ولكن هذا هو مسلما هل يجب أن أقول مثلا زيد في الحجرة مدينة في الحجرة يقول ابن مالك هذا زيد مستقرا في هذا مثل زيد مدينة في الحجرة يا غانم فكنت الفرس ومصر بها ايش مصرح من التعالي؟ المصرح موها النساء ولا يفرح؟ طيب طيب طيب عيسى ركبت الفرس متقللا كيف؟ وعن نصف عين طيب لو بدر اكيد في الفرس يقرا ظهر المقعود لازم فيه منصوب في طيب متقلدا عن الفاعل ولا من الفرس متقلدا كيف الفرس من تقلد كيف طيب متقلد حال من الفاعل في ركبته منصوب وعنه كيفا متقلدا كيفا مفعول به مفعول متقلد لان متقلد يكون فاعل فتنقض منه طيب قرأت الدرس حاضر الذهن وعن حفظك وعن حفظك تفهم دار الجاهل نعم حاضر الذهن حمي من فعل فقرة قلنا أجر طيب منصوب هذا المضاء مجرور في الإضافة طيب اشتريت الكبش رفيقا نعم منصوب نعم رفيقا حال مين نكتب اشتريت أنت لو حبت لو كتب الأخير حال من شخص منصوب ريحة مررت الصلاة قائمة حضرت منهم الصلاة قائمة نعم حضرت هند من الثلاثة قائمة حال مين؟ هل المراد هي الصلاة ولا هند قائمة؟ على حسب ميه وإذا لم يكن فالأقرب طيب قائمة حال من الصلاة قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا لا نهي النهي يجزم الجهل نجزم الجهل حد وليا والكفة قد هدن عليه لأن أصلح تمشي في الأرض جرم يكون خالق تمشي ومرحا حال مرحل ولا مفعول مطلق لا هو فعل المشي ولا فعل الماشي يكون لا اما لو قال مرحا لا لكن قال مرحا قد يكون يعني ذا مرحا صحيح يجب أن تكون حال من فاعل تمشي على تقدير ذا مرح ويجب أن تكون مفعولا مطلقا أي مشيا مرح إذ مفردا أنفع من أمر يعاني نحو هذا الكلام مستجاز لم يهم نحن الآن بنحو قاله من المثال ابن مالك رحمه الله أحيانا نأتي بالمثال في جوحة من المقائد أولا عندنا مفردا حال مفردا حال وش العامل فيها؟ العامل فيها كلمة أنفى كلمة أنفى إذن هي مقدمة على العامل ولا لا؟ مقدمة على العامل العامل هنا هل هو فعل متفرد أنت فعل متفرد فعل متفرد أسأل هو فعل متفرد ولا لا ليس فعلا ما في شيء في الأدب مو فعل أنت اسم تصريف اسم تصريف مو فعل طيب هل هو صفة تشبه فعل متفرد لا لأن الصفة اللي تشبه الفعل متفرد اسم الفاعل واسم المفعول وصفها المشبهة على خلاف فأنفع ليس فعلا متصرفا وليس صفة تشبهه أليس كذلك؟ ومع ذلك قدمت الحال عليه وابن مالك في الأول يقول الحال إن يوصف بفعل متصرف أو صفة أشبه متصرفة فجاز تقديمه فاشترط لجواز تقديمه على عامله أن يكون العامل فيها مستغفا أو صفة تشبهه أنا فهمت إذن فهذا البيت متصل من قوله والحال ينقض إلى آخره يعني أنها قد تتقدم الحال على عاملها وهو ليس فعلا ولا صفة تشبهه أنتم معي؟ طيب أنفع من عمر معانا من عمر معانا ما فيها يعني شاهد لأن معانا عاملها أنفع وهو متعثرة عليه ولا فيها شيء. الشاهد قوله مفردا أنفع من عمل المعامل. وهذا البيع المثال إذا تأملناه وجدنا أنه مفضل، أن فيه مفضلا ومفضلا عليه باعتبار حالين، مفضلا أن فيه مفضلا ومفضلا عليه باعتبار حالين، والمفضل غير والمفضل عليه عامل، وين الحالين؟ زيد في حال إفراده، عمر في حال كونه معان. فزيد وهو غير معان أفضل من عمر وهو معان. هل فإذا وجدنا اسم تفضيل، اسم تفضيل فيه مفضل ومفضل عليه باعتبار حالين، جاز أن تتقدم الحال من الأول على اسم التفضيل، الحال من الأول على اسم التفضيل، وسواء كانت المفاضلة بين شخصين أو بين شخص واحد في حالين. فإذا قلت زيد محدثا أجود منه فقيها، أو زيد فقيها أجود منه محدثا، مثله ولا لا؟ مثله تماما. فزيد محدثا حال، محدثا حال، والعامل فيها أجود، مع أنه ما فيه زيد وعمر، لكن فيه حالين من أحوال زيد. فإذا وجدنا مثلا مفضلا ومفضلا عليه باعتبار حالين، جاز أن تتقدم الحال على العامل من الأول، من الأول اللي هو المفضل. قلت والله حين يتكلم بلغة عربية كلها الأمثلة مثل ما قلت. ابن مالك مثل بمفضل المفضل عليه بين شخصين، زيد مفردا أنفع من عمر معانا. وأقول أيضا ويجوز أن يكون ذلك التفضيل باعتبار حالي الشخص ولو كان واحد. ومثاله زيد محدثا أجود منه فقيها، أو زيد فقيها أجود منه محدثا. وهنا تقدمت الحال على عاملها، مع أن عاملها ليس فعلا متصرفا ولا صفة تشبه فعلا متصرفا. ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز، معنى مستجاز أي قد أجازه العلماء، ولن يهد لأن ليس في غيره، بل هو كلام فصيح وصحيح. وقال بعض النحويين هذا ممنوع وليس مستجاز، وأن مفردا في زيد مفردا خبر لكان المحذوف، وتقدير الكلام عنده هذا القائل زيد إذا كان مفردا أنفع من عمر إذا كان معانا. وهذا القول ليس له حكم للنظر لكثرة التقديرات فيه، لأن الآن يبي يحتفظ ستة أشياء على هذا الرأي. زيد إذا حذف كان واسمه ثلاثة، احذف نظيره من الشطر الثاني، من عمر إذا كان معانا، تحذف ست كلمات. أما اللي عندنا ما في شيء، ما في حد أبدا، غاية ما فيه يوم قلنا بأنه ممنوع أن تبحنا تقديم الحال أو تقديم الحال على عاملها وهو ليس فعلا ولا شبيها به. وعلى هذا فما ذهب إليه المالك فهو الصحيح لخلوه من التقديرات، وكلما قال الكلام من التقدير كان أو، وذلك لأن الأصل عدم التقدير. طيب القاعدة، يجوز أن تتقدم الحال على عاملها إذا كان اسم تفضيل بين مفضل ومفضل عليه باعتبار حالين، بين مفضل ومفضل عليه باعتبار حالين، يعني هذه الحال مفضل على هذه الحال بغض النظر عن الشخص، قد يكون شخص واحد وقد يكون شخص اثنين. نعم هذا القاضي، القاضي تفصيله قال استمتعي باعتبار حالين. المهم مفضل عليه. كيف جد؟ ايه؟ نعم يجوز. المهم من فضل حال واحد. هو شخص.